وجعلناكم أكثر نفيرا وقضينا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أجاسوا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة مبصرة لتبتغوا كل شيء فصلناه تفصيلا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله